الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على النبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المتصل، وما زلنا في مسائل الفقه، وتكلمنا على كتاب صلاة السفر، وبينا مدة القصر والجمع وجواز الجمع، إلى أن وصلنا إلى صفة الجمع في المسألة الثانية. قال: وأما المسألة الثانية وهي صورة الجمع، فاختلف فيها أو اختلف فيها أيضا القائلون بالجمع، أعني في السفر. فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية، وإن جمعت معا في أول وقت وقت الأولى جاز، وهي إحدى روايتين عن مالك. ومنهم من سوى بين أمرين، يعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الآخر الأمر، وهو مذهب الشافعي، وهي رواية أهل المدينة عن مالك، والأولى رواية ابن القاسم من المالكية وأصحاب مالك، وهو مذهب الشافعي، وهي رواية أهل المدينة عن مالك. قال: وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع، لأن الثابت من حديث أنس: ومن سوى بينهما فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة، أعني أنه لا تفضل عدالة يعني مفعول به في وجوب العمل بها. ومع هذا أنه إذا صح حديث معاذ بن جبل العمل به، كما وجب لحديث أنس إذا كان رواة الحديثين عدولا، وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل، كما بينت المرة السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، وصلى العصر مع الظهر في وقت الظهر، ثم صلى بعد أن دفع من العرفة إلى مزدلفة، فصلى والمغرب أذن عليه، فصلى المغرب في وقت العشاء. فالأمران موجودان والأحاديث صحيحة. واختلف في مسألة، يعني لا يختلف في الجمع، جمع التأخير. أما جمع التقديم فضاعفوا حديث معاذ بن جبل الذي هو في سنن أبي داود. أما في سنن صحيح مسلم، أما في صحيح مسلم حديث معاذ بن جبل فيه أنه أخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. أما سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الظهر مع العصر لجمع تقديم، وقالوا هذه الرواية اختلف فيها وهي ضعيفة، وقد حسنوها. فالمرجعية إلى حديث حجة الوداع في صحيح مسلم، لما جمع صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمع تقديم في حجة الوداع يوم عرفة، وهذا هو الأصل، ولا يقال إنه من المناسك، واختص بذلك لأن القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي جمع الظهر والعصر سواء في مكة، سواء في مناسك الحج أو في غير مناسك الحج، والنبي أمر بالبلاغ، بلغوا عني ولو آية. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: والرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما فعله النبي إنما يقتدى به. قال تعالى: فقد كان له في رسول الله أسوة حسنة، سواء كان في قول أو في فعل أو في تقرير أو في سنة همية هم بها رسول الله ولم يفعلها. المسألة الثالثة: مبيحات الجمع. وأما المسألة الثالثة والأسباب المبيحة للجمع، فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منه، واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له. وذلك أن السفر منهم من جعله سببا مبيحا للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان، ومنهم من اشترط فيه ضربا من السيف ونوعا من أنواع السفر. وبينت مرة سابقة ليس هناك دليل على تحديد السفر بمدة معينة من الكيلومترات، كل هذا لم يثبت، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بعد 3 أميال وفي رواية 3 فراسخ. شك الراوي سواء كانت فراسخ أو كانت أميال، فالميل أقل من 2 كيلو والفرسخ 3 أميال، فكل الأمر حتى لو فراسخ لا يزيد على 15 كيلومتر. فالذين حددوا بالبريد مثلا 48 كيلو أو أقل أو أزيد، كل هذا لا دليل عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. والشرط كما قلت ما يلزم من عدم العدم، فإذا لم يوجد الشرط فسدت العبادة. فإذا مرجعية فالمرجعية إلى العرف مصدر من مصادر التشريع، فليس بلازم كما قال الكثير من المذاهب الأربعة وغيرهم أنه لابد من مسافة معينة، وذكروا بعض السلف، فالكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب اليسر ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريم وحرج هو منتف شرعا. يعني مثلا من عشرات السنين كنت أفتي في مسألة أن 10 من رمضان و6 أكتوبر سفر، فالبعض يتشدد بدون دليل. يعني 10 من رمضان في طريق الإسماعيلية الصحراوي، وكذلك بدر ولا العاصمة الإدارية سفر في طريق السويس الصحراوي، و6 أكتوبر سفر في طريق اسكندرية أو طريق هي قريبة من الفيوم. فالقضية هنا مرجعها إلى العرف، تمام؟ وبينت المثال أن مثلا بنها تساوي في الكيلومترات مثلها كمثل حلوان، وحلوان من القاهرة الكبرى، فوصلنا إلى حلوان فلا نقول سفر. نفس الأمر إذا ذهبت إلى بنها فهو سفر. فإذا المرجعية إلى العرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع. فأما الذي اشترط واشترط فيه ضربا من السيل فهو مالك في رواية أبي ابن القاسم، وذلك أنه قال لا يجمع المسافر إلا أن يجد به السير، السير إذا ضربتم في الأرض السير. ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، تمام الحديث. ومن لم يذهب هذا الحديث فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيرهم. وكذلك اختلفوا كما قلنا في نوع السفر الذي يجوز فيه الجمع، فمنهم من قال هو السفر سفر القربة كالحج والغزو، وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن الإمام مالك يعني. ومنهم من قال هو السفر المباح دون سفر المعصية، وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك. والسبب في اختلافهم هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وإن كان هناك التعميم، لأن القصر نقل قولا وفعلا، والجمع إنما نقل فعلا فقط، وكما بينت لك فعل النبي أمرنا بالاقتداء به. فكون بعض الأصوليين يقولون القول أقوى من الفعل والفعل ضعيف، هذا لا ليس له إطلاق وليس له عموم. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالفعل يؤخذ، صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. وقال فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه في غيره، ومن فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من الأسفار. كل أحاديث السفر غالبها وجلها أفعال، سواء في غزوة تبوك، في فتح مكة، في غزوة الحديبية صلح الحديبية، وفي مكة لما كان في حجة الوداع. تمام؟ فهنا الأفعال كثيرة في مسائل السفر، حتى في صلاة الخوف كما سنأتي إليه إن شاء الله، 7 أحاديث وكلها أفعال، كلها أفعال، إلا حديث واحد بيّن فيه كما في صحيح مسلم أن صلاة السفر 1 ركعة، هذا كلام. أما الأفعال أحاديث كثيرة جدا، كلها أفعال نقلها الصحابة عنه. فإذا وحديث النبي خذوا عني مناسككم، فجل مسائل المناسك في الحج أو العمرة هي أفعال، فانتبه إلى هذه المسألة. وأما الجمع في الحضر لغير عذر، فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب المالك. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس كما بينت قبل ذلك، فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر كما قال مالك، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا، وقد خرج مسلم زيادة في حديثه وقول عليه الصلاة والسلام في غير خوف ولا سفر ولا مطر، وبهذا تمسك أهل الظاهر وهو الحق. النبي لما قال ابن عباس في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا خوف، فقالوا لماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه كما في صحيح البخاري. فإذا الأصل عدم الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج كما في سورة أواخر سورة الحج. فالنبي أراد ألا يحرج أمته، لأنه ليس هناك عذر عند رسول الله ولا خوف ولا سفر، ولكنه جمع في المدينة من غير مطر ولا خوف ولا سفر. لماذا جمع؟ ليؤصل ويقاعد ويشرع ويسن للأمة أنه يجوز أن يجمع من غير سفر ولا خوف ولا مطر، ولكن هناك ضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبره بما سيكون، بعض ما سيكون إلى يوم القيامة حتى يحسن التشريع، فشرع من غير عذر. طب كيف يشرع من غير عذر؟ إنما فعله ليشرع ليؤخذ بهذا. وقول ابن عباس في الحديث أراد أن لا يحرج أمته، لماذا قال ذلك؟ لأنه يعلم أنه سيحدث نوع من الحرج ونوع من المشقة، والمشقة تجلب التيسير، والأصل عدم الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن حدث أمر ما لشخص ما، لطائفة ما، لبلد ما، لقرية ما، وحدث فيها شيء ولا يستقيم أمرهم إلا بالجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فمعنى أن النبي لم يكن عنده عذر، لكنه أصل وسبب وشرع وسن للأمة إن وجد عذر، لأن الإجماع أنه لا يجوز أن تصلي وقت قبيل وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك ابن حزم قال الذي لم يصلي الصلاة في وقتها وخرج الوقت لا يجوز له أن يصلي هذه الصلاة، لأن وقتها نفد، ودخول الوقت شرط من لصحة الصلاة طبعا بلا خلاف، والشرط يلزم من عدمه العدم. فأخذ هذه القاعدة الأصولية وقال الذي تعمد أن يترك الصلاة وانتهت وخرجت خرج وقت الصلاة فلا يجوز له أن يعيد هذه الصلاة، وهذا باطل، هذا باطل. والحديث من تنبيه بالأدنى على الأعلى كما في حديث البخاري ومسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. قال أهل العلم الثقات: إن كان الذي عنده عذر نام أو نسي يقضي الصلاة، فكيف الذي تعمد خروج الصلاة فلا يقضيها؟ فأخذ ابن حزم جزء بقاعدة وطبقها، وهذا لا يستقيم. حديث البخاري ومسلم: إن الله فقد الله فإن الله أحق أن يقضى. فقضاء الله إن تركت الصلاة حتى لو متعمدا تستغفر ربنا سبحانه وتعالى ثم تقضي هذه الصلاة. فالشاهد هنا قالوا لا يستقيم. النبي شرع وسن لرفع الحرج، فربنا جعله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكون رسول الله فعل الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر، فلا يجوز أن يكون هو فعله ليستن به لعذر، لأن الأصل لا بد أن تصلي الوقت في وقته. مسألة الجمع في السفر أو في ضرورة كما بينت، رجل أبوه يحتضر ولا يستقيم له إلا أن يصلي الظهر والعصر في هذا الوقت ليصطحب أباه ويجعله ينطق الشهادتين، أو في مرض أو في شيء، فهي أعذار. نعم النبي فعله بدون عذر، ولكن فعله لأن الكتاب والسنة والإجماع لابد أن تصلى الصلاة في وقتها. فلماذا فعل النبي جمع بين الظهر والعصر قبل وقته؟ ألا يحرج أمته. فالذي قاله ابن عباس يبين العلة التي قالها ابن عباس. نعم تكلم تكلم. بالنسبة للحديث ابن عباس وقال من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز أحيانا له أن يأخذ بهذه على أنها أحكام، واستدل بأنه لا يجوز في البيع عن نفس الحاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين من ذلك نفس الحديث بتاع ابن عباس. انت بتقول النبي يعني فعل هذا ولم يبين، فاذا يجوز لهم اي حد يفعل بدون عذر، تمام هذا المعنى؟ لا، ما هو احيانا مش مطلقه، احيانا لسبب. عندنا الحكم الوضعي عله وشرط وسبب ومانع، عندنا كتاب وسنه واجماع. الكتاب والسنه والاجماع لا يجوز ان تصلي الصلاه الا في وقتها، فأن أردت أن تجمع فلابد من دليل، إما سفر وإما هناك سبب جعلك تجمع بدون مخالفة الكتاب والسنة والإجماع. فقول ابن عباس هو الذي روى الحديث وهو فعل وليس بقول، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام فبين روي الحديث الذي هو أقرب لفهم هذا الحديث، فلما سألوه قال أراد ألا يحرج أمته. فهو ابن عباس هنا كان عندما مات قال كنت يعني في سن بداية سن البلوغ، تمام، فكان صبيا، مات النبي وهو صبي، ولكن وصل إليه معنى الحديث سواء فهمه هو أو غيره من الصحابة. الكثير من حديث ابن عباس إنما رواها مرسلا عن الصحابة، وهذا معلوم عنده، كان يذهب إلى أصحاب رسول الله بعد موت رسول الله ويمكث على بابه ويستحيي أن يطرق الباب، يطرق الباب ليخرج إليه الصحابي، فينتظر وقت الصلاة فيخرج إليه الصحابي، فقال: يا ابن عم رسول الله لماذا لم تفعل كذا وكذا وكذا لا أخرج عليك. فبين لهم أن العلم إنما يؤتى إليه. المهم يعني، فالشاهد هنا هذا الحديث هو نفسه فيه بيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في هذا الحديث النبي يبين ما وجه البيان، أنه فعل هذا لا في سفر ولا في عز ولا في مطر ولا في خوف. لماذا فعل هذا؟ فسألوا ابن عباس الذي قال عليه النبي: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لأن ابن عباس في ظاهر ما قال هو إمام وفقيه ويعلم مسائل الإجماع ويعلم الحديث ويعلم القرآن فإذا هو يعلم أن الأصل أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها ولا يجمع. والذي فعل النبي كان يجمع في السفر، فلماذا فعل هذا؟ تعمد رسول الله استنانا للناس ليعلم، والدلالة في قول ابن عباس وهو المرجعية في هذا الفهم، أراد ألا يحرج أمته. فهذه أراد ألا يحرج أمته، إنما أخذها من رسول الله أو أخذها من صحابة كبار أو فهمها بفهم صحيح. فهنا قول لا يجوز تأخير ولا علاقة الحاجة موجود في نفس الحديث. نعم. هل المحتضر ده اللي بيموت مات، يعني المغرب أذن وهو كان لسه روحه موجودة، تمام، المغرب أذن، هل ولي إذا مات هو ما صلاش المغرب، تمام، هل يجوز لولي أو المسؤول يصلي عنه هذا الفرض؟ لا، ما القضية هنا مات، يعني مثلا رجل كان مريضا وانتهى رمضان ولم يقضي، ولم يستطع أن يقضي لأن المرض استمر معه حتى مات. قال أهل العلم لو شفاه الله توجب عليه أن يقضي ما كان من المرض. هو لما مات ولم يتمكن لأنه ما زال عنده المرض فلم يؤمر بالقضاء فعدة من أيام أخر، هو لم تأتي أيام أخر حتى مات، فلا يقضي عنه وليه حتى لا تختلط الأحاديث. الحديث صحيح مسلم البخاري من مات وعليه عنه وليه فليقضي عنه وليه، هذا الأمر لو قصر. أما لو لم يقصر وكان مريضا ومات قبل أن يستطيع أن يقضي فليس وليه أن يقضي عنه. فهذا الولي مات عندما أذن المغرب فمات، كان سيقوم ليصلي فمات، فليس عليه شيء، لا سيما في الصلاة، لأنه لا الحج يقضى وليه يقضيه، وكذلك الصوم في حالة. أما الصلاة هي شيء لا ينوب ولا في لا توكيل فيها، فإن مات فلا حرج عليه. نعم. إذن هنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله للسبب، لأن هو فعله لكي يشرع. نعم، هو هذا صحيح، هو هذا. ما هي المسألة هنا لماذا فعله؟ والنبي يفعل الشيء بدون فهم. لذلك ابن عباس يعني لفقهه قال ما ينبغي أن يقال، أراد ألا يحرج أمته، وهذا قول صحابي. وابن عباس مع الصحابي يعني هذا القول الذي قاله قد يدخل في الإجماع السكوتي، لأنه لو قاله ابن عباس وفيه دليل يخالف قوله لما سكت الصحابة عليه. فإذا هو قول معتبر، وهو هذا القول يبين لماذا فعل النبي هذا، لأنه أراد ألا يحرج أمته. ده كلام في غاية القوة. نفس الحديث فيه فقه عالي إن شاء الله. طيب وأما الجمع في الحضر بغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه. طبعا المسألة هنا قوله أراد ألا يحرج أمته، فكيف لا يجيزونه؟ ما القضية هنا مش هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، لا، بسبب. والناس يعني الفطرة سليمة، يعني لن يستدعي هوى ويأخذ الحديث ويقوله بعمومه النبي صلى بغير عذر. والله العظيم ما هذا؟ يعني إيه الغير عذر؟ صلى جمع وتأخير وتقديم الغير عذر لأن النبي فعله؟ لا، النبي ما يفعل شيئا إلا في البيان. والصحابة حديث العظيم الذي كان دائما يوصي به الإمام مالك من حديث عمر بن عبد العزيز وكذلك ابن القيم، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولن نظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. فهنا قوله واستكمال لطاعة الله، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده عمر بن عبد العزيز سننا الأخذ بها، ومنها استكمال لطاعة الله. فالأمور التي لم تبين فالصحابة بينوها للتابعين، والتابعون بينوها لتابع التابعين إلى يوم القيامة. فما قاله ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، هذا يؤخذ من باب الإجماع السكوتي، لأنه قاله وحديث صحيح مسلم لا مرية في صحته، ولم يصل إلينا إلى يوم الناس هذا أن أحدا قال على كلام ابن أو صحابي قال كلاما يخالف كلام ابن عباس، أراد أن لا يحرج أمته، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة. ماذا؟ لغير العذر. هو يعني يؤيد هذا على قول أن الحرج يبدأ عند الماء إذا ثقل الجسم. نعم، لأي سبب؟ الحرج له مرات كثيرة. طبعا طبعا. حملوا على أدنى الحرج اعتمادا مستندا على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع بين سكوت النبي ما فهمت ماذا تقول؟ هو حمل من الذي حمل؟ من؟ يعني دليل من قال بهذا حملوه على ماذا؟ أدنى شيء. ما هو أدنى شيء؟ نعم، أي حرج يطلق عليه حرج له أن يجمع. من قال لك؟ ده أمر يا بني، أمر يختلف باختلاف الأشخاص، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والأعراف. أنت عندك قدرة تجد إنسان هذا أدنى من الحرج الذي أنت تنظر إليه، فمسألة الحرج تختلف باختلاف الأشخاص. الأصل عدم الهوى، رجل عنده هذا حرج، هذا بينه وبين الله، والآخر عنده هذا ليس بحرج. فالقضية كما قلت هي مراتب ومنازل، المرجعية والدعامة في كيفية الحرج المعتبر من غير المعتبر، هذا يرجع إلى الشخص. كما بينت المرة السابقة والتي قبلها قلت امرأة تخاف جدا أن عملية جراحية لامرأة، وغالب النساء يعني يخرجون عن مسائل الجراحة وتبقى الرجال كلها الجراحات للرجال، فامرأة أرادت العملية الجراحية في القيصرية تخاف أن تجري العملية من خلال امرأة هي في نفس، وسألت عن المسألة في نفسها تخشى أن تموت، لابد أن رجل وعنده خبرة وهكذا. فمسألة الحرج إنما تختلف باختلاف الأشخاص. يعني إحنا لا قولهم كما تقول يبقى هم رأوا أن حرج معين، من قال هذا؟ الحرج يختلف باختلاف الأشخاص. يعني أناس مثلا في قيام الليل أو في الصيام، لما رأوا عبد الله بن مسعود لا يكسر من الصيام، فقالوا لماذا الصحابة كذا وكذا يكسرون من الصيام، صيام السنن؟ قال الصيام يجهدني عن الصلاة عن القرآن ومراجعة القرآن. فالقضية مختلفة. نعم، طيب تمام، انتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. يعني من هذا الباب، يعني كنا في بداية الدعوة وحتى في بداية الالتزام، يعني فعلا بعض الإخوة تبغض الناس من الالتزام، يعني حاجة مشكلة. يعني أصل الأمور التي تحدث في كل الدنيا عند كل الملتزمين في بداية حياتهم جهل وتسرع ونسأل الله العفو والعافية، يعني تعمق، هلك المتنطعون المتعمقون المبالغة في مسألة المسائل، ويتشددون بدون وعي. فالمسألة مسائل، جل مسائل الشريعة فيها خلاف، الإجماع قليل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك علم مسائل الخلاف وعلم الراجح من المرجوح. فالذي لا يعلم الراجح من المرجوح بداية في الدعوة أو الالتزام المبكر لابد أن يسقط منصمة نجا. كنا نرى مسألة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى أو ترسل، يقول لك الشيخ الألباني عم في إيه؟ والشيخ الألباني نبي ولا الشيخ ابن باز ولا ابن عثيمين نبي؟ أنت تنظر إلى الدليل، ما تجيش تقول لي الشيخ الألباني ولا الشيخ فلان ولا حتى الشيخ زم تيمية. خذ الدليل، أهل العلم سلفا وخلفا إنما يوجهون طالب العلم للدليل. الشيخ ينسى، الشيخ يغفل، الشيخ قليل العلم. وكل العلماء يعلمون كل شيء، نفس الصحابة، كل صحابي لم يعلم كل المسائل ولا كل الأحاديث، بل جمعت السنة كلها من كل رجل وامرأة وصبي وكبير وشيخ وعجوز من للناس. فلانة قالت وفلان قال والصبي قال والشيخ قال والعجوز قال. فالقضية هنا مرجعها إلى بيان الدليل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بعيدا عن التعصب، هذا لا يستقيم. فكانوا مثلا يبقى الإنسان يضع يده هكذا أو يرسلها، الذي يقول بوضع اليد يقبح من أرسل، والثاني يقبح من وضع اليد على في إيه يا عم؟ كل هذا معتبر لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. إيه حظ من النظر؟ دليل، بينة، حجة، محجة، برهان. قال أهل اللغة البينة كل ما بان به الحق، كتاب، سنة، إجماع، قياس جلي، استصحاب، سد ذريعة، شرع من قبلنا، مصلحة مرسلة، كل هذه أدلة. ودول خدوها على هيئتهم قبل ايه؟ قبل دول خدوها انه يرجع على هيئته وضع اليد، والتانيين خدوها على هيئته وهو بيمشي كده. نعم، بس كده وكده. ما هي المساله فيها خلاف، مساله خلافيه. فالقضيه هنا كل انسان عنده نوع من العلم يبين، ما ينفعش يقول المساله خلافيه ويسكت، هذا لا يستقيم، ما ينفعش. والمسألة خلافية ماشي، مسألة خلافية، أنت لم يستوي عودك ولم تعلم الخلاف بين القولين، ولكن أنت تتعبد إلى الله بما أتى بالدليل، فتجتهد في معرفة هل السنة هذا أم السنة إرسال. ولا حرج إن أرسل أو أخذ، ولكن الحرج أن تأخذ قولا من الأقوال وأنت لا تدري ما الدليل. أصلا هم قالوا كده، هم مين؟ الذي يقول الله ورسوله، والعالم الذي عنده دليل. لأنه نحن لا نشرع، نحن نبلغ، إنما عليك البلاغ. وآلية البلاغ إنما تتكلم في مسألة قال الله وقال الرسول، فأنت تفعل ما فعله رسول الله بالدليل، مجتهد ورأى المسألة، فهذا خير. فإن أراد أن ينشر قوله هذا ويأخذ قولا من القولين، يقول يا أولادي أو يا إخوة، هذه المسألة قلت بها لدليل، حتى لا يقتدوا به، لربما أخذ دليل ضعيف، قاس قياسا صحيحا ضعيفا، اجتهادا غير معتبر. فالمرجعية إلى الأدلة، بارك الله فيكم. وانت للركعة التي بعدها بعد التشهد، هذا حديث من جملته، يرفع يديه بعد التشهد للقيام للركعة الثالثة، تقصد هذا؟ نعم، هذا من السنة. نعم، هذا حديث صحيح البخاري، يعني كان المواضع الأربعة التي ذكرها عندما يرفع ويقول يديه هكذا. نعم. طيب قال: وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل، وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل. كان يحدث يعني 30 سنة في العزبة هنا، ففي أيام المطر بيني وبين المسجد والبيت بيبقى في مطر وفي طين، أكثر من مرة كنت سأقف أقع على وجهي يعني. فهناك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. فكنت أتحرج يعني في الفجر وفي مطر وفي طين وأتعمد أن أسير، فبعض الأوقات كنت حدث ولطف بي يعني ما وقعتش على وش يعني، وكنت يحدث لي ضرر. فالقضية لا حرج على الإنسان عندما يأخذ بالرخصة، ومن السنة أن تأخذ بالرخصة. فالقضية هنا لابد من اتساع الأفق للوعي، تمام، ولا تنظر إلى الناس، أنت بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلا كان أو نهارا، ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل. ما الدليل على قول مالك؟ الحديث ليس فيها تخصيص إلا بدليل. لربما أجازه بالليل لأن الليل عتمة وتستطيع أن لا تستطيع أن ترى، لا سيما ليس هناك عندهم عواميد نور وما شابه، لربما من هذا الوجه. لكن عندما يتكلم إمام له مذهب فلابد أن يبين مسألة الإجازة بالليل والمنع بالنهار ما الدليل. إن وجد الدليل نعلم، فإن علمنا الدليل ننظر هل هذا الدليل معتبر على القواعد الكلية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. فمسألة المرجعية للكتاب أو السنة والإجماع. وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل. وقد عذر الشافعي، مش لام، قد عذر الشافعي مالكا في تفريقه من صلاة النهار. عندكم عذل باللام أم بالراء؟ باللام، كلكم باللام. في تفريق ما قوله هنا في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، ما معنى عزل هنا؟ ها؟ نزل؟ لامه؟ عين ذا اللام؟ هذا لوم؟ أنا رأيتها يعني سياق الكلام، وقد عذر الشافعي مالكا يعني التمس له العذر في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل، لأنه وبين العلة، لأنه روى الحديث وتأوله، أعني خصص عمومه من جهة القياس. فهذا هو اللي عندك برضو لام بالراء باللام باللام. طب خلاص الله المستعان. ماشي، هي ما هي القول، ما هي كلمة عذر بالراء نفس المعنى. لذلك أصلحتها عندي هنا، لذلك سألتكم كلكم عندكم لام؟ طيب الله المستعان. وذلك أنه قال في قول ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر. أرى ذلك كان في مطر. قال: فلم يأخذ بعموم الحديث ولا تأويله أعني تخصيصه، بل رد بعضه وتأول بعضه، وذلك شيء لا يجوز بإجماع. تأخذ هذا الحديث وهذا حديث من النبي، وبين ابن عباس العلة، تمام. قال: وذلك شيء لا يجوز بإجماع، يعني لا يستقيم تخصيص جزء من الحديث بدون دليل يخصصه، لأن التخصيص دليل، فلابد من دليل معتبر. وذلك أنه لا يأخذ بقوله فيه جمع بين الظهر والعصر وأخذ بقوله والمغرب والعشاء. قضية تجزيء الحديث بدون تجزئة، يؤخذ الحديث على عمومه ولا يجزأ إلا لدليل، إلا لحجة، فلا يستقيم أتؤمنون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولكن مسألة الاجتهاد والتأويل يدخل فيها هذا، ومن ثم قاعدة الكلية الاجتهاد مع النص، ولا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ولكن نعم، كل إنسان عنده درجة من الاجتهاد من أهل العلم سلفا وخلفا، ويقول ما يقول على لا يقوله هوى، يقوله بما عنده من آلية الاستنباط. وآلية الاستنباط تختلف باختلاف الأشخاص، لأن الدرجات العلمية تقل وتكثر، حتى الإيمان يزيد وينقص. نعم، فقال وأحسب أن مالكا رحمه الله إنما أراد بعض ذلك الحديث لأنه عارضه العمل. دي مشكلة مالك بقى، غفر الله له، دائما يقول العمل، عمل إيه؟ عمل أهل المدينة، وهو يأخذ بإجماع أهل المدينة، وهذا لا يستقيم، مش ممكن. الإجماع إجماع أهل الحل والعقد على قول ما، كل أهل الحل والعقد. قلت إجماع الجمهور ليس بحجة، إجماع آل البيت ليس بحجة، إجماع الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس بحجة، الإجماع المعتبر إجماع الصحابة كلهم، أهل الحق الحل والعقد وأهل العلم كلهم لا يتخلف عنهم أحد. فيقول دائما، ذكرت أكثر مرة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دائما المالكية ومالك يعطل الدليل ولا يفعل به لفعل أهل المدينة، لا يستقيم. أهل المدينة ليس كلهم من الصحابة، الخلفاء الراشدون كان يرسلون الصحابة أبا موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، كما أرسلهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي، كانوا يرسلونهم إلى القرى والأمصار ليعلمون كتاب الله وسنة النبي. فعمل أهل المدينة ناقص لا يقال إجماع، لأن الإجماع المعتبر كل أهل العلم موجودين. لذلك كان أبو بكر وعمر بن الخطاب كانوا يحرصون كل الحرص على أن يكون كل عالم من الصحابة موجود، حتى إذا نزلت نازلة يجتمعون على هذه المسألة. فقوله وأحسب أن مالك رحمه الله إنما رد بعض هذا الحديث لأنه عارضه العمل، انتبه، لا معارضة من العمل للحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، والكل يؤخذ من قوله ويرد، وحديث النبي لابد أن يعمل به، فلا يرده شيء، الحديث يرد بالحديث، نعم، أو بالإجماع. فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل، وهو الجمع بين الحضر بين المغرب والعشاء، على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم. لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل كيف يكون دليلا شرعيا فيه نظر. طبعا فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون إنه من باب الإجماع، وذلك لا وجه له، أي إجماع، فإن إجماع البعض لا يحتج به، هذا الذي أقول، إجماع البعض لا يحتج به، إجماع آل البيت هم بعض، إجماع الخلفاء الراشدين هم بعض، إجماع المدينة بعض، ليس الكل. فقال هنا وذلك لا حجة له، فإن إجماع البعض لا يحتج به. وكان متأخروه من المالكية يقولون إنه من باب نقل التواتر، ويحتجون في ذلك بالصاع، الصاع الذي في النبي، والصاع موجود في المدينة ويعلمه أهل الشك وغيره مما نقله أهل المدينة خلفا عن سلف. العمل إنما هو فعل، والفعل لا يفيد التواتر إلا إن اقترن بالقول، وليس هذا على عمومهم. لذلك قلت فعل النبي معتبر. فإن التواتر ولكن قولهم لا يفيد الفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول، هذا بالنسبة لمن بعد رسول الله لأن النبي معصوم. فإن التواتر طريقه الخبر للعمل، وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع، هذا مرجعيته إلى قضية الفعل يحتمل كذا وكذا وكذا، وإذا تطرق لدين الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا كلام معتبر، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يؤخذ به لأنه معصوم، ولو فعل شيئا يخالف الكتاب والسنة أو يخالف القرآن ينزل جبريل ويصلح له ما كان. فإن كان الفعل واستمر إلى أن توفاه الله فهذا أمر معتبر معصوم عن رسول الله. تمام. قال تمام، إن وجدت خصيصة وخاصية هذا انتهى. ما هو الأصل؟ قاعدة، الأصل عدم الخصوصية، فكل شيء فعله النبي هو لكل الأمة. تمام. فإن حدث تخصيص يظهر كما في سورة الأحزاب، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فإذن هناك خصوصيات للنبي أن يتزوج أكثر من 4، غير هذا لابد من دليل. نعم النبي له خصوصية، لكن الأصل أنه بشر وعبد. إنما أنا بشر كما قال النبي لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم قالوا هو الله، ولكن قولوا عبد، فأنا عبد الله ورسوله. فالأصل عدم الخصوصية كما قال الأصولين وقاله ابن قدامة في روضة الناظر. فالأصل عدم الخصوصية إلا أن يرد دليل الخصوصية، ولكن تقولون أو يقول أخوكم هناك خصوصية، ما الدليل على الخصوصية؟ لأن كل ما يفعله النبي أو يقوله تشريع للأمة إلا ما كان فيه خصوصية. لذلك الحديث البخاري ومسلم، هؤلاء النفر الذين ذهبوا إلى زوجات رسول الله سألوا عن عباداته فقالوا كذا وكذا وكذا، فقالوا هو رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فأقوم ولا أنام، وهناك رواية ربيعة خارج البخاري ومسلم، وأما أنا لا أتزوج النساء. فعلم النبي قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم وأنام وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا حديث معتبر في مسألة عدم الخصوصية، لأنهم قالوا هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن غيره، نحن بشر وأنت نبي. فالنبي بيّن مسألة عدم الخصوصية، أنا مثلكم وهو أتقى إلى الله منا كما في الحديث. يعني نعم، مسألة العمل ببعض الإجماع، العمل بماذا؟ لا يقبل إلا بالإجماع فقط. طبعا صعب يعني. الآن تقصد مسألة، لا الإجماع، مسألة الإجماع تفصيلا لما ذكرته في كتب الأصوليين، إجماع الصحابة لا خلاف عليه، يعني الإمام أحمد بن حنبل والشافعي وابن حزم، الإمام أحمد قال من يدريك أنهم أجمعوا، لعلهم اختلفوا. فإجماع الصحابة لا خلاف فيه، أما ما بعد الصحابة لأنهم تفرقوا في البلدان فجعلوا الأمر صعبا. لكن مسألة قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره، دخل رجل كبير دخل على الشافعي فقال له علمنا الكتاب والسنة ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ فسكت الإمام الشافعي فظل 3 ليال بأيامها أو أيام بلياليها وقرأ القرآن أكثر من مرة، فأخذ هذه الآية من سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ابن كثير قال هذا من أقوى الاستنباطات الصحيحة والاستخراج المتين، أن هذا الدليل وأخذه أهل العلم إلى يوم القيامة. فالإجماع لابد له من دليل كما قال أهل العلم، كل دليل له إجماع، علمه من علمه وجهله من جهله. في هذه الأونة يعني لربما شبه مستحيل أن يحدث إجماع على مسألة، لأن هناك من هو من أهل السنة ومن أهل الحل والعقد في مجاهل إفريقيا أو في الصين أو في سنغافورة أو في اليابان حتى في أمريكا، نحن لا ندري. تواخد بالك، كل الدنيا فيها مساجد وفيها علماء وكذا، حتى بعد موت أصحاب رسول الله يعني الأمر كان صعبا، أما في هذه الأيام في أصعب وأشد، لا سيما مع وجود الفرق. يعني غالب هؤلاء الخوارج والإخوان جعلوا لأنفسهم مجموعة علماء المسلمين ويسنوا المسائل ويقول قد أجمعوا على كذا. من دول؟ من الذي أجمع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله تلبس على المسلمين، مش ممكن. الجدع اللي مات ده رحمه الله يعني غفر الله له، كان يعني متميز في الاقتصاد، الله كتابه عندي ومسيت يعني، مات قريبا يعني، هو كان قاعد في قطر وكان في كلية، اسمه ايه مش عارفين اسمه يا اخوة؟ ها؟ لا لا لا لا السلوس السلوس السلوس. فعند كتابان، كتاب منهم جعل هذا مسائل الإجماع في هذه الأزمنة اللي هم المشايخ اللي تابعوا القرضاوي والناس وهكذا، مش ممكن. فبقت مشكلة، انت متخيل يعني تجرأوا ان يقولوا هذه مسألة فيها إجماع؟ ما هذا؟ هذا لا يستقيم، يعني مسألة امور عجيبة والله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، هل يمكن نصل بأن نقول الإجماع الذي يحتاج به قد انتهى يعني بانتهاء زمن عمر بن الخطاب؟ لأن يعني في هذا الزمن الصحابة كلهم كانوا في مكان واحد. صحيح. هل نقول هذا؟ ما هي القضية هنا كما قلت، المسألة مسألة الإجماع. أنا لما عزوتكم على بعض الكتب، هي الكتب التي من السلف، الإقناع في مسائل الإجماع، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، كتاب المنذر الإجماع لابن المنذر، والكتب التي فيها الإجماع زي ابن رشد والتمهيد لابن عبد البر والاستذكار لابن عبد البر وابن قدامة والمجموع شرح النووي، المجموع شرح المهذب للنووي. وحتى الذين المعاصرون الآن نقلوا الإجماعات من الكتب التي ذكرتها آنفا. فهنا يعني ما ينفعش في هذه الأونة رجل يأتي بإجماع ويقول إجماعات. هذا الضال المجرم اسمه إسلام البحيري، فكان حاضر ثانية واحدة، فكان قاعد في جلسة فيديو صوت وصورة. فإيه المشكلة؟ مش الصحابة اختلفوا؟ احنا نقدر نختلف، احنا الرجال زيهم، ولا مش احنا قاعدين 15-20 ممكن احنا اللي احنا كلنا، هو بيقول كده نعمل اجماع، ايه رأيك؟ اللي انتوا بتقولوه ده يعني ايه اجماع؟ عبس والله. تفضل. الله المستعان. وبالمناسبة هو قفل الثاني. تمام. كتاب الشوكاني كان دائما يدرسوه لنا في كلية الشريعة في التسعينات، يعني بداية التسعينات، كتاب من أجود ما يكون. يعني لا ينبغي لطالب العلم ألا يكون عنده كتاب الشوكاني نيل الأوطار الذي شرح فيه كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب مجموع الفتاوى. نيل الأوطار مزيته أن صاحبه الشوكاني أولا أصولي بارع وفقيه بارع ومفسر له كتاب تفسير 6 مجلدات كبار، وكتب في الحديث وفي ترجمة الرجال. والمهم هنا أنه يعني وكأنه شبه معاصر، تمام، ليس من السلف القدامى. هو والصنعاني هو من أهل اليمن، النبي قال الفقه يمان، يعني حديث عظيم من عن رسول الله، فهو من اليمن والصنعاني من اليمن. يعني بيننا وبين الشوكاني قليل، يعني 3 قرون أو ما شابه يعني. فالشاهد هنا الجمال في هذا الكتاب ما قاله، إنما كان أتى بكل من تكلم في مسائل الفقه المقارن والفقه الذي فيه خلاف، وأتى بكل ما تكلم كتاب ابن قدامة وابن حزم وكتاب المجموع للنووي وفي كل أهل العلم، وكذلك ما قاله ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وكتب الله له الخير، لأن ابن حجر العسقلاني راجع كتابه هذا، يعني استعان فيه 1000 مرجع شرعي، فأتى بكل من شرح البخاري، ابن بطال والنووي وغير ابن كلهم، تمام، هؤلاء كثير يعني، فهو عنده هذه الملكة. وطبعا الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولكن كتاب الشوكاني يعتبر كتاب فقه مقارن، وعلم من قبله من أهل العلم وأتى بذلك، وهو فقيه وأصولي ويرجح بين الصحيح والضعيف. يعني هذا كتاب لا يستغنى عنه، ولا أقول لك تستغني بهذا الكتاب، ولكن أقول لا يستغنى عنه مع غيره، تمام. فالشاهد هنا مسائل الإجماع لا سيما في هذه الآونة الأمر صعب، فإذا عليك بآثار من سلف، يبقى دائما تنظر إلى الإجماعات التي ليس فيها اختلاف، تمام. نعم، لأن القرآن محصور بين دفتي المصحف، والسنن كثيرة ولكن أيضا مقيدة. أما الإجماع علمه من علمه وجهله من جهله. نعم، فقال آخر الكلام: والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى، قاعدة إذا عمت البلية خفت القضية، إذا عمت البلية خفت القضية، بلاء إذا عمت البلية وشاع في مكان كما بينت شرح هذه القاعدة خفت القضية، يعني إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. القاعدة: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال: والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة وأهل الرأي، وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوعها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة، ويذهب العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالسنن خلفا عن سلف. هي دي المشكلة التي أتوا بها. نعم، أهل المدينة، لماذا الإمام مالك والمالكيون عظموا عمل المدينة؟ لأن صحابة النبي كانوا في المدينة والنبي كان في المدينة، هذا بلا خلاف، ولكن ليس كل صحابة رسول الله تجمعوا في المدينة على مر العصور والأزمان حتى ماتوا، كانوا يتفرقون، لأن الأئمة كانوا خلفاء راشدون يذهبون بأصحاب رسول الله ليتعلموا. ابن مسعود كل أمره لما ذهب ابن مسعود في الكوفة، فكل ما كان من أبي حنيفة من كل كلمة قالها من ابن مسعود، وأبو حنيفة أخذ هذا أخذه عن من؟ عن النخعي إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ عن ابن مسعود، وهكذا. فالقضية هنا لا ينبغي أن نقول الإجماع أهل المدينة حج. قال هو أقوى من عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة، فهو قال هنا لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنن مع تكررها وتكرر وقوعها أسبابها غير مسبوقة. يعني إيه عموم البلوى؟ قلت إذا عمت البلية خفت القضية، صحيح، ولكن أبو حنيفة أخذ بعموم البلوى بشيء مختلف. يعني إيه؟ قال المسائل التي تشتهر لابد أن تسأل والناس يكثر السؤال فيها، فهي عمت بها البلوى، فلا ينبغي أن نأتي بدليل غير مشهور والأمر عندنا فيه عموم البلوى فيأخذ بعموم البلوى ولا يأخذ بالحديث، ودي مصيبة فعلوها في مسائل كثيرة جدا. فلذلك قلت أصول الفقه عند الحنفية منفصلين أو منفصلون عن الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة، تمام؟ نعم. قال يعني أهل المدينة أحرى ألا يذهب عليهم ذلك من غيرهم من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل، لا هذا ولا ذاك. يعني هو قارن بين أهل المدينة الذين عندهم علم الصحابة وبين أبو حنيفة الذي يأخذ بالرأي وأخذ بعموم البلوى، لا هذا إجماع ولا هذا إجماع، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وبالجملة العمل لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول، يعضد الفعل والعمل بالمنقول. ما هو لو العمل مع المنقول يعني إيه؟ حديث صحيح انتهى الأمر، لكن لما يقول المالكية أو الإمام مالك يقدم العمل عمل أهل المدينة على حديث وهو صحيح مثلا صحيح مسلم أو البخاري، كيف هذا؟ هذا لا يستقيم، الكل يؤخذ من قوله ورد. الإمام عمر بن عبد العزيز فيما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك اللالك ابن بطة العكبري في شريعة فرق الناجية، كتب إلى كل الدنيا، قال عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلص الموضوع. يجي الإمام مالك والمالكية يعني يلغوا ويعطل هذا الأثر العظيم الذي قائم على الكتاب والسنة والإجماع، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله، هذا هو. قال إن قال وبالجملة العمل لا يشك فيه لا يشك أنه قرينة إذا اقترنت بالشيء المنقول. ومفهوم المخالفة العمل منفرد من غير المنقول من غير الحديث لا عبرة به، إن وافقته أفادت به غلبة ظن، كما قلت ننزل المظنة مكان إيه؟ المئنة، الظن الغالب ينزل مكان اليقين، لأن غالب المجتهدين يجتهدوا في مسألة ليس فيها حديث ولا آية ولا إجماع، ويقولون بما عندهم من التأصيل العلمي وقواعد الاستنباط، وبعد هذا التأصيل القوي قد لا يصيب الحق. ف فننزل المظنة مكان المئنة. قال وإن خالفته أفادت به ضعف ظن. فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار الأحاد الثانية ففي هو هذا وبارك الله فيه. قال هذا أما هل تبلغ هذه القرينة اللي هي إيه عمل أهل المدينة، وده كلام مين؟ كلام ابن رشد، وابن رشد مذهبه إيه؟ مالكي، فرجل منصف. فقال هذا ثم قال فأما هل تبلغ هذه القرينة مع العمل مع المنقول، هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد بها أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر. إيه الكلام ده؟ عمل أهل المدينة إيه؟ أهل المدينة إنما أخذ بقولهم لأنهم عملوا أفعال رسول الله وأقواله. يبقى نترك الأصل ونأخذ بالفرع، هذا لا يستقيم. فقال فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغا ترد به أخبار الآحاد الثابتة ففيه نظر، وعسى أنه تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض. طبعا المسائل متأرجحة بين الصعود والهبوط لتفاضل الأشياء في شدة عموم البلوى، وقد تعم البلوى في بلد ولا تعم في بلد آخر. نفس اللي بيحدث في هذه الآونة، يعني أوروبا وكل غير المسلمين الكفار عندهم الخمرة دي كل يوم لازم بتعمل لهم نشاط، وهم عندهم في برد وتلج ما ينفعش يسبوها. دي عموم بلوى، هنقول يجوز؟ لا طبعا. طيب لتفاضل، ونفس ده حتى تركيا، والله أنا بتعجب والله، يعني تركيا هذه بلد أوروبية ودخل في حلف الناتو أصلا. بعض الإخوة كلموني، غالب الأتراك إلا من رحم الله وقليل ما هم، الرجل يقول لامرأتي، اسمع الكلام، هذا كلام موثوق به يعني من رجال ثقات، الرجل يقول لامرأته اذهبي مع رجل حتى تتزوجيه وعاشريه ويكونوا مع بعض، وعندما يستقيم معه خلاص تتزوجه، تسافر معه. طيب مشكلة. فحسد يعني حصل هذا، حدث هذا لهذه الصورة، يعني حدث هذا وبرحتك، وانت تعلم مش امر يعني والله في غاية القوة. يعني هذا الامر جعلني يعني في غاية الشدة. هناك قانون من سنين جوز في القانون التركي جواز الرجل بالرجل وجواز المرأة بالمرأة. نفس تركيا عندها حديقة كبيرة واسعة يلتقي فيها الرجال مع الرجال اللواط والنساء مع النساء السحاق. قانون جواز الرجل من الرجل والمرأة من المرأة. طب انت الفرق بينك وبين أوروبا وبين فرنسا ايه؟ احنا عارفين فرنسا بيحطوا النسوان عريانين في باترينا زي بتحط الجزم وتشتري الجزم اللي انت عايزه. ايه ده؟ فانت متخيل؟ فالمسألة في غاية القوة. نسأل الله العفو والعافية، عافانا الله وإياكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك من سنين أيام مبارك رفع بعض الرجال دعوة عايزين هذا الكلام يطبق، والحمد لله لم يطبق. يعني فالشاهد هنا الأمر، المرجعية إلى الكتاب والسنة، والأمر العتيق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرجعية التي لا خلاف فيها. كما قلنا خلاف الصحابة لا خلاف فيه، كذلك فتاوى الصحابة. لذلك كما شرحت كتاب مختصر الفقيه المتفقه، نقل الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، وهذا عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا معلوم، هناك إجماع، اجتمع أهل الصحابة على كذا، وهذا معلوم. قال كذلك الإجماع في مسائل الخلاف، ما وجهه؟ قال وجهه مسألة تكلم فيها الصحابة على ثلاثة أقوال أو أربعة أو أقل، فاجتمعوا عندما انقرض العصر، وانقراض العصر موت العلماء، انقراض آخر إنسان في الصحابة يبقى انقرض العصر، ما فيش ولا واحد منهم. بعد عند انقراضهم اجتمعوا على أنهم اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مثلا، فلا يجوز للتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم أن يحدثوا خلافا رابعا أو خامسا على قول الصحابة. كلام في غاية القوة، يعني في الإجماع، في مسائل الإجماع أو في مسائل الخلاف، وهذا من أقوى ما يكون. فالمرجعية كما قال النبي وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا صحب ذهب أصحابي يعني ماتوا، أتى أمتي ما يوعدون. ومات الصحابة من مئات السنين ولكن سنتهم باقية، فما دامت السنة باقية ويعمل بها، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. أما إن مات الصحابة وماتت السنن ولم يعمل بالصحابة لأنهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وقال النبي وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ في رواية من الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فإذن الفرقة الناجية حتى في الفتوى وسبل الاستنباط ومعرفة الراجح من المرجوح هم الأئمة، أفضل صحابة صاحبوا رسول الله من لدن آدم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه أجمعين صحابة رسول الله، هذا بلا خلاف. نعم. قال وهي كثيرة التكرار. قال وذلك أنه لما كانت السنة الحاجة إليها أمس، وهي كثيرة التكرار على المكلفين، كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولا أو فعلا أو عملا فيه ضعف. أنا نقلت لكم الإجماع ابن حزم وغيره والقرطبي في الجامع أحكام القرآن، جل أحاديث رسول الله آحاد، الأحاديث المتواترة ضعيف قليلة جدا جدا، حتى قالوا الأحاديث المتواترة قولا، هناك تواتر معنوي وتواتر قولا، التواتر المعنوي متواتر ولكن الألفاظ ليست نفسها ألفاظ رسول الله. قالوا بالإجماع الحديث المتواتر القولي حديث نفس صحيح البخاري ومسلم بلغوا عني ولو آية. الحديث الثاني بسم الله الرحمن الرحيم فليتبوأ مقعده من النار، متواتر باللفظ. أما المتواتر باللفظ لم يقولوا إلا حديث أو أكثر، يعني حديثين هو الحديث اللي هو اتفقوا عليه. فالشاهد هنا أحاديث الأحاد جل مسائل السنة أحاديث أحاد. فقال هنا وهي كثيرة التكرار على المكلفين حتى نقلها من طريق الأحاد من غير أن ينتشر قولا أو عملا فيه ضعف. كيف هذا؟ وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين، إما أنها منسوخة وإما أن النقل فيها اختلال، وقد بيّن ذلك المتكلمون كأبي المعالي الجويني. فالأصل عدم النسخ، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وأما النقل ففيه اختلال، هناك أحاديث ضعيفة صحيح وأحاديث صحيحة، وهناك أئمة رجال ميزوا الحديث الضعيف من الصحيح والموضوع من والمكذوب من الصحيح. وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إن خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن، يعني كما قال النبي المبطون شهيد، كل إنسان يموت في بطنه ببطن عياذا بالله سرطان فشل كلوي أيا كان البطن، يعني داخل الجسد، الظاهر هو ظاهر الجسد المعلوم والباطن من الداخل، فالمبطون شهيد. وهذا حديث عظيم يعني. فقال هنا فإن كان مالكا أباحه له إذا خاف أنه يغمى عليه أو كان به بطن، ومنع ذلك الشافعي. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فإن وجد السبب لعذر لمرض لشيء، فالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا شيء عند وجود العلة فلا حرج. والسبب في اختلافهم واختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر، التعدي الإلحاق، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الخمر حرام، كتاب وسنة وإجماع. ما علة الخمر؟ إنها حرام لأنها تذهب العقل، فأي شيء يذهب العقل هو خمر، بودرة، حشيش، ويسكي، شمبانيا، مخدرة، أي حاجة، أي شيء يذهب العقل. الكل كانوا بيشموها ويحصل لهم إسكار. دواعي الكحول، العيال اللي بيشربوا يجيبوا علبة دواء الكحة اللي ما مكتوب العلامة بتاعته على معلقة خضرة، يجيبوا بالأربع علب ويشربوها وعمل اللي هو عايزه، خلاص بقى سكران على الآخر. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهنا قال وأما الجمع في الحضر للمريض فإن مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به كذا. فقال وسبق في تعدي علة الجمع في السفر، وجدت العلة انتهى الأمر، سواء كان مرض أو غير هذا. فقال أعني المشقة. فقال والسبب في اختلافهم هو اختلافه في تعدي علة الجمع في السفر. إيه علة الجمع في السفر؟ المشقة. فمن طرد العلة جعلها مستمرة، كما بيّنت في كتابي بيان ما نورت على سبيل القياس الشرعي، قياس الطرد، وجود العلة يكون الحكم بوجود العلة ينتفي الحكم بانتفاع العلة. فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى. وكذلك في المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر. لذلك يعني مثلا أيام رمضان في شهر 8 وشهر 7 في الخبازون، في هذه الشهور هو قاعد قدام النار من الفجر لغاية مثلا الساعة 3 أو الساعة 2. هذه مشقة في غاية القوة. فهذا الذي ليس له عمل إلا هذا أباح له أهل العلم أن يفطر، لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. أنت بتبقى رايح شغلك ومش خباز ولا قدامك نار ولا حاجة في شهر 7 وشهر 8، بترجع من عملك يعني رئك ناشف. فوجود العلة، ولكن علة معتبرة حتى لا نحرم أو نحل ما حرمه الله. وجدت العلة وجد الحكم. قال وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر. اليوم أنت بتسافر السعودية بطيارة وبتشرب وتاكل في الطيارة وحاجة ساعة وتكييف وما شابه، وانت لو رحت من هنا لآخر شارع الهرم هتيجي تعبان، والسفر للسعودية مفيش تعب. لذلك قالوا ليست العلة إلا في السفر، ليس في المشقة، لأنه قد تسافر وليس عندك مشقة. قال وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر. صحيح. ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة، أي خاصة بذلك الحكم دون غيره، لم يجز ذلك. يبقى المسألة هنا يعني أرادوا أن يخصصوا حديث ابن عباس، أنا بسلمة جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا خوف، فقالوا ننظر إلى العلة، يقصدون وجود العذر. وهذا صحيح، النبي فعل هذا من غير عذر. فبين ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، فإن حدث حرج وكنت في مكان أو في مع مريض أو في أنت في مرض أو في مكان لا يستقيم لك إلا أن تجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فلا حرج، مع أنك ليس في سفر ولكن هناك ضرورة أو حاجة. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.